طيب يا شيخ، طيب يا شيخ لو سمحت، هل لو قال إنسان إن السلفية أو السلف منهج وليس نسبة، هل هذا الكلام صحيح؟ كيف يعني ليس نسبة؟ ليس نسبة إيش يعني؟ أنت لا تتبع السلف مثلا؟ لا أتبعهم يا شيخ. طيب والذي يتبع السلف ماذا يقال له؟ سلفي. فإذا كيف يمكن أن تصور التفريق بين من يتخذ ما كان عليه السلف منهجا وبين عدم الانتساب إلى هذا المنهج الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ أمران لا يمكن تصور انفكاك أحدهما عن الآخر. طيب يا شيخ بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك شيخ، جزاك الله خير. احنا وصلنا خبر قبل يومين شوي صحتك تعبانة. لا أنا والحمد لله بخير، الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يحفظك. وصينا بشيء يا شيخ؟ سلامتك وجزاك الله خير. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.